قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة: فصل. قال الرافضي: ولم يحد قدامة في الخمر، لأنه تلا عليه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. الآن هذا كلام الرافضي في برضو مطاعنه على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: ولم يحد قدامة في الخمر، هو قدام المضعون رضي الله تعالى عنه، لأن عمر ترك إقامة الحد عليه. نعم. فقال له علي: ليس قدام من أهل هذه الآية. فلم يدري كم يحد. أيوه، أنه يعني قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. زعم هذا أيضا أن علي بن أبي طالب قال: ليس قدامة من أهل هذه الآية. نعم. فقال له أمير المؤمنين: حده ثمانية، إن شارب الخمر إذا شربها سكر، وإذا سكر هدى، وإذا هدى افترى. والجواب أن هذا من الكذب البين الله على عرفه. قال الشيخ الإسلام الجواب عن هذا الرافضي أن قال أن هذا من الكذب البين على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. فأن علم ابن الخطاب بالحكم بمثل هذه القضية أدنى من أن يحتاج إلى دليل. نعم. قال علم عمر بالحكم في هذه القضية بين واضح، لا يحتاج إلى يعني إقامة دليل. نعم. فإنه قد جلد في الخمر غير مرة، هو وأبو بكر. نعم. عمر قد جلد في الخمر غير مرة. نعم. هو أبو بكر. نعم. نعم. وكانوا يضربون فيها تارة 40 وتارة 80. وكان عمر أحيانا يعذر فيها بحلق الرأس والنحر. يعني مع الجلد والحد تعذير، يحلق رأس يعني الشارب وينفيه، من باب جمع له يجمع له بين التعذير وبين الحد. نعم. وكانوا يضربون فيها تارة بالجليد وتارة بالنعال والأيدي وأطراف الثياب. نعم. وأما قصة قدامة فقد روى أبو إسحاق الجرجاني وغيره عن ابن عباس أن قدامة بن مضعون شرب الخمر، فقال لعمر: ما يحملك على ذلك؟ فقال: إن الله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، وإني من المهاجرين الأولين من أهل بدر وأحد. فقال عمر: أجيب الرجل. فسكتوا عنه. فقال ابن عباس: أجب. فقال: إنما أنزلها الله عذرا للماضون لمن شربها قبل أن تحر. نعم، يعني هذه الآية نزلت عذر للماضين، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. نعم. قبل أن تحر. نعم. وأنزل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان في السنة. نعم. حجة على الناس. نعم. قال له بعدين نزل قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. رجس من عمل الشيطان في السنة الأخرى لعلكم تفلحون. وأقيمة الحجة عليهم بهذا وأمروا بترك الخمر. نعم. ثم سأل عمر عن الحد فيه. فقال علي بن أبي طالب: إذا شرب هدى وإذا هدى افترى فاجلده 80 جلدة. نعم. فجلد عمر 80. يعني إلا أنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديث، ولم يأتي في القرآن تحديث لعدد الجلدات كما هو الشأن مثلا في القذف وفي الزنا، تجدهم 80 جلدة في القذف، وفي الزنا تجدوهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهم رافعة، أما في الخمر لم يأتي. ولذلك قال النبي: جلدوه مثلا لما جاء شارب خمر، قال: فجلدوه نحو من 40، ما كان في حد يعني معين. فلما سأل عمر ناس، قال علي: أرى أنه إذا يعني سكر هذا والهذيان، لأن خلاص عقله يروح فيبدي يهدي يعني يخرج كلاما يعني لا يعيه، وإذا هذا افترى، وإذا هذا افترى يعني ان يسب احد الزنا هذا، فأقرب شيء نحن نجده حد الفرية، حد الفرية اللي هي 80 جنيه. نعم. ففيه أن عليا أشار بثمانين وفيه نعم. نعم. وأن الذي ثبت في الصحيح أن عليا جلد 40 عند عثمان بن عفان. نعم. لما جلد الوليد بن عقبة. لما جلد الوليد بن عقبة عند عثمان جلد يعني، وهذا بعد هذه الحادثة، بعد حادثة قدامة لأنها كانت في خلافة عثمان جلد 40. نعم. وأنه أضاف الثمانين إلى عمر. نعم. وثبت في الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف أشار بالثمانين. نعم. فلم يكن جلد الثمانين مما استفاد عمر بن علي. نعم. وعلي قد نقل عنه أنه جلد في خلافته ثمانين. نعم. فدل على أنه كان يجلد تارة 40 وتارة 80. نعم. وروي عن علي أنه قال: ما كنت ليقيم حدا على أحد فيموت، فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فأنه لو مات لوديته. لوديته، هذا كلام علي بن أبي طالب. قل ما كنت يعني سأسلم لو أني أقمت الحد على أحد فمات، يعني ضربوا 100 جلدة مثلا الزاني ومات تحت الجلد، ما يرى أنها تأثم، لأن هنا ينفذ يعني أمر الله، يقول إلا شرب الخمر. يعني لو مات تحت الجلد 80 وديته، لأن ليس فيها يعني تحديد يعني شرعي جاء في القرآن أو في السنة، يقول إلا شرب الخمر. هل أتأثم أنه يكون يعني مات من زيادة في الجلد عليه، والنبي لم يحد لنا يعني في شرب الخمر حد محدود، يعني جلدات محدودة. نعم. لذلك اجتهدوا 80، قال أخاف أن يكون 80 زيادة عن ما حده، لذلك لو أنه مات تحت الجلد لوديته، وديته يعني أعطيت ورثته الدين. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه لنا. لأن النبي لم يسنه لنا، يعني ما سن عدد محدود في شرب الخمر. نعم. وهذا لم يقل به أحد من الصحابة. نعم. والفقهاء في 40 كما دونها. نعم. ولا ينبغي أن يحمل الكلام عليه على ما يخالف الإجماع. نعم. فصل. أخي فوز إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وصحبه.